أسد المسلمين أنصارت النبوة في بني إسماعيل وليس أنصارت النبوة في بني إسماعيل صارت النبوة في بني إسماعيل وليس في بني إسحاق. وكذلك المشركون لما قالوا طيب صنفين من أهل الكتاب والمسلمين وهم أهل الكتاب والمشركين، فأما أهل الكتاب فأما أهل الكتاب فمنهم اليهود الذين حسدوا المسلمين أنصارت النبوة في بني إسماعيل وليست في بني إسحاق، وكذلك المشركون لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولا يزال الكفار إلى اليوم يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من النعم والثروات الدنيوية، ويودون لو لم تكن بأيدينا، فيسعون في نهبها بكل سبيل ومنع الخير عنا، ولو استطاعوا منع المطر من السماء عن المسلمين لفعلوا. وفيها أن الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه من اليهود والمشركين. وفي الآية تحذير المسلمين من الاغترار بما يطلقه الكفار من العبارات المعسولة التي يزعمون فيها إرادة الخير للمسلمين. وفيها أن اختصاص شخص أو طائفة بنعمة من أسباب حسد الآخرين له. وفيها أن كل خير ناله عبد في دينه ودنياه فإن مصدره من الله، وهو تفضل منه تعالى ومنة. وفيها أن المتسخط على قسمته تعالى للفضل والعطاء بين عباده غير مؤمن بحكمة الله ومشيئته ومعترض على قضائه وقدره. وفي الآية التحذير من الثقة بالكفار. وبالتالي فإنه لا يجوز تسليم مهمات القيادة والتخطيط للمسلمين، لأن كرههم لنا يجعلهم يمنعوننا من التقدم في أي مجال. وفي الآية أن فضل الله لا يمنعه ود واد أو كره كاره. طيب الآن نأتي إلى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الآيات تتحدث عن مواجهات حصلت بين المسلمين واليهود في ردود على مسائل أثاروها فيها شبهات. سورة البقرة حفلت بردود على عدد من الشبهات التي أثارها اليهود وغيرهم، مثل تحويل القبلة. ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها. طيب، مسألة النسخ من المسائل التي أثار فيها أعداء الإسلام الشبهات منذ مرحلة مبكرة جدا، حتى يعني اليهود هؤلاء أثاروا شبهات حول موضوع النسخ. ليش النسخ؟ طيب إذا كان هو يعني هنالك آية جديدة، ليش ما نزلت من أول؟ ليش تنزل وتنسخ؟ ونحو ذلك من الكلام. فجاءت الآيات فيها ردود على هذا، أنه حتى يعني لماذا نزلت آيات ونسخت، وليش ما جاء المنسوخ، ليش ما جاء الناسخ على طول، ليش ما جاءت الآيات الناسخة مباشرة؟ لأن لله حكمة في وجود المنسوخ، فممكن يكون هذا المنسوخ حكمه ملائم ومناسب لما قبل النسخ، والناسخ الذي يأتي بعده حكمه مناسب وملائم لما بعد النسخ، فيكون هناك مثلا حكمان، واحد يناسب الفترة الأولى، الثاني يناسب الفترة الثانية فينسخ. طيب، فينسخ الثاني الأول. كذلك ممكن يدل على مثلا فضل الله ورحمته، يعني أنه إذا جاء بحكم ثم نسخ، فإذا كان النسخ من أثقل إلى أخف يصير هذا فيه إظهار فضل الله على العباد، وهذا ما يتم مثل لو كان جاءت المنسوخ الناسخ مباشرة أو ما في منسوخ أصلا. وكذلك فإن من الحكم أن الله يبتلي يعني بهذا الناسخ والمنسوخ الذي في قلبه مرض يظهر، يقول ليش ويعترض فيسقط، يظهر نفاقه مثلا أو كفره أو شكه. وأما الذين آمنوا يزيدهم إيمانا. إذن يعني الناسخ والمنسوخ هذا في فوائد وحكم، وليس كما يقول هؤلاء الكفار ليش ما جاءت الآية بوضعها النهائي وخلص. نقول في أشياء مثل في تدرج معين، في تدرج، يعني مثلا تحريم الخمر، مجتمع جاهلي، ناس خرجوا من جاهلية متعودين على شرب الخمر صباح مساء، كذا على طول يفاجئهم مثلا بتحريم الخمر، هذه فيها تدرج معين. تحريم الربا مر بتدرج معين، فرض الجهاد مر بتدرج معين، لو ما في نسخ ما في تدرج. والتدرج هذا مهم في قضية انتشال إنقاذ مجتمع من ما كان فيه من الجاهلية إلى تحويله إلى مجتمع يقود العالم. وأحيانا أيضا إذا كان النسخ من أخف إلى أثقل، يكون التدرج هذا لكي يتحمل المجتمع الحكم الجديد، يأخذ وقت حتى يتحمل. يتحمل الحكم الجديد. إذا كان النسخ من أثقل إلى أخف يصير هذا من فضل الله ورحمته، ويكون في ذلك مثال لامتنان على عباده أنه خفف عنهم. من أول كان ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ممنوع الانسحاب، وإذا كانوا 20 لازم يصبروا حتى لو بلغ الخصم أو الكفار 200 ما يجوز الانسحاب. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000، فصارت على الضعف، كانت 10 أضعاف. إذن النسخ هذا في حكم كثيرة. ثم يقال هو هذا كلامه، هذا كلامه، والشرع شرعه، يتصرف فيه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل، ليش نسخت وليش ما جاءت مباشرة وليش ما، الشرع شرعه فهو يفعل ما يشاء. ثم الجواب اللي في الآية هذه، ليش نسخ وليش النسخ وليش ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها، إذا في فضل على العباد، يعني أن الناسخ أفضل، إذا ما كان مثل المنسوخ فهو أفضل منه، فهو أفضل منه، نأتي بخير منها. فماذا يضرك إذا كان المنسوخ أقل والناسخ أحسن؟ إذا كان ناسخ أحسن مثل أو أحسن، إيش يضر؟ إيش يضر إذا وجد النسخ؟ هو ما ينسخ لك شيء أفضل إلى شيء أقل فضلا أو فائدة. طيب أحيانا يكون مثلا المنسوخ باقي موجود يعني في القرآن، وأحيانا يكون المنسوخ موجود في السنة ولم يعد في القرآن، وأحيانا يكون المنسوخ ممسوح من الصدور لا في القرآن ولا في السنة، ممسوح. قالوا كانت سورة الأحزاب بقدر سورة البقرة في الطول. استيقظ الصحابة في أشياء من القرآن ما وجدوها في صدورهم، الله عز وجل نشأ محاها من صدورهم. ففي أشياء موجودة باقية، يعني مثل الآيات المنسوخة في الخمر مثلا، يعني يظهر للناس فضل الله وكيف أنه تدرج بهؤلاء العرب، وكذلك فيها الدروس للدعاة مثلا في التدرج مع الناس الأحكام. طبعا في فرق مهم جدا، إن التدرج الذي كان موجودا وقت نزول الوحي الآن لم يعد موجودا، يعني من جهة ما يجوز تجي تقول لواحد يشرب الخمر، طيب يلا معلش اشرب، بس ما يتعارض مع اوقات الصلوات، اشرب بعد صلاه الفجر، اشرب بعد العشاء، ما خلاص استقر التشريع. لكن تستفيد في التدرج مثلا في اخباره بالواجبات والمحرمات، تستفيد بالتدرج في اخباره بالتكاليف الشرعيه، ما تورد عليه تكثر عليه المستحبات، هو بعد الان ما مسك الواجبات مثلا، أو تأمر بشيء أقل وجوبا وما بعد أمرته بالشيء الأكثر الذي هو قبله. فيستفيد الدعاة من النسخ فوائد في قضية التدرج في الدعوة، الإخبار بالقواعد والأصول قبل الأشياء، الفروع مثلا، الفروع قد تكون واجبة قد تكون مستحبة، لكن ما يبدأون بالفروع قبل الأصول، ما يبدأون بالصغار المسائل مثلا قبل كبارها، والأساسات في القواعد في الدين. القرآن أول ما نزل يعني على عظمة الله وطاعته والجنة والنار، ولو أنه أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لا تشربوا الخمر لا تفعلوا، ما فعل يمكن ما استجابوا. طيب ففي أشياء فيها فوائد يعني بقيت بالمنسوخ بقي، وفي أمثلة المنسوخ ما بقي، لكن بقي منه أشياء يسيرة، مثلا قول أبو موسى الأشعري، قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة، يعني يمكن لما أحس أنه لابد أن يقول شيئا في هذا الموضوع دعاهم ودخل عليه 300 حافظ للقرآن، 300 رجل كلهم قد قرأوا القرآن يعني حفظوه 300، فقال لهم أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبله، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، يعني سورة التوبة، فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني إذن هذه كانت آيات، هذه كانت آيات ثم بقيت في السنة. طيب قال وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فيها سبح لله يسبح لله، يعني إن في الطول حولها وكذلك ما هو مذكور فيها. قال وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذه كانت آية من القرآن. الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، فهذه سورة أخرى مثل المسبحات، واللي قبلها مثل براءة توبة. فأين هي؟ محيت من صدور الصحابة، ما عاد باقي لها أثر. طيب موضوع النسخ طبعا موضوع طويل وفيه يعني مجالات كثيرة للدراسة، ولذلك صار في عدة أبحاث ورسائل علمية مطبوعة بالمجلدات يعني. طيب إذن مقدمة للآية لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني في إشارة القرآن قبل الآية اللي قبلها أن ينزل عليكم خير من ربكم، ثم جاءت الآية التي بعدها في الدفاع عن القرآن. ولما ذكر تعالى الرد على اليهود في أمور متعددة، أتبع ذلك بالرد على الطاعنين في الوحي، ومنهم اليهود، والمشركين، الذين كانوا يثيرون الشبهات حول القرآن وناسخه ومنسوخه، ويقولون ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ونحو ذلك من مقالات الطاعنين. فقال تعالى دفاعا عن كتابه: طيب اعدوا على عيني ماذا كتبنا؟ ومنهم اليهود والمشركون يقولون ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويقول صلى لا طيب مرة أخرى ولما ذكر تعالى الرد على اليهود الرد على اليهود في أمور متعددة أنبى ذلك بالرد على الطاعنين في الوحي ومنهم اليهود والمشركون الذين كانوا يثيرون الشبهات حول القرآن ولاسفه ومسلمين ويقولون ألا ترون إلى محمد الذين كانوا يثيرون الشبهات حول القرآن ولاسفه ومسلمين ويقولون ألا ترون واغتاظوا من القرآن الذي نسخ التوراة فكانوا يثيرون الشبهات إلى آخره. أيوه واغتاظوا من القرآن الذي نسخ التوراة. أيوه ما ننسخ من آياته. طيب طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. القرظي يعني نسب إلى بني قريظة، لأنه أصلا يهودي ثم أسلم. ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية ما ننسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. قال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: ما ننسخ من آية نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل في حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره. قيل أن النسخ طيب يطلق يعني في اللغة حتى على عدة بعدة اعتبارات. فالنسخ المحو والإزالة، هذا أحد المعاني في اللغة، النسخ المحو والإزالة. فتقول مثلا: نسخت الشمس ظلا، نسخت الشمس ظلا، هذا يعني خلاص إزالة. طيب لو ويأتي النسخ أيضا بمعنى الذي يعرفه الناس اليوم في قضية نقل الشيء، كتابة مثلا يقول نسخ هذا، نسخ الصفحة هذه، نسخ الكتاب هذا، ويقولون محلات النسخ والتصوير مثلا. فماذا يكون النسخ؟ نسخ الملائكة لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى صحفهم لتنفيذ يعني لتنفيذ أوامر الله. فهذا ليس محوا وإزالة، ولكن نقل المثل، نقل المثل تنقله إلى. فإذا النسخ ممكن يعني يطلق باعتبار الأول باعتبار الثاني، فيطلق على أكثر من اعتبار. فالآن لاحظ قول ابن جرير هنا ماذا قال؟ قال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره. طيب قال: وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. ثم طبقوا قالوا: أصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقل من نسخة إلى أخرى غيرها. طيب إذا أكمل. نعم. وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الإخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. يعني كيف أنت مثلا لو يجيك ابن لو جاءنا خبر مثلا أن موسى عليه السلام فعل كذا مثلا, أو فرعون سوى كذا, أو أن عذاب نزل بقرية كذا كذا وكذا, كيف ينسخ هذا؟ لأنه حدث معين, شيء حدث, ولذلك قال الأخبار ما يدخلها النسخ. ليش؟ شيء وقع. كيف يعني؟ كيف ينسخ؟ لأنك لو قلت النسخ يدخل فيها معنى صار فيها كذب, يعني معنى الكلام الأول مو صحيح مثلا أو الثاني. ولذلك قال الأخبار ما يدخلها النسخ من هذا الباب, من باب أنه يعني هذه أشياء. أما الأحكام يدخلها النسخ, حكم يجي فيجي يكون حظر يصير مباح, يكون مباح يصير محظور. أيوه ماشي, النسخ يجي في الأحكام نعم, بس ما يجي في الأخبار نعم. وأصل النسخ من نسخ الكتاب, وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها, فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها, وسواء نسخ حكمها أو خطها, وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ. طيب قوله وسواء نسخ حكمها أو خطها, وسواء نسخ حكمها أو خطها, ممكن الحكم ينسخ ويبقى الخط؟ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ممكن مثلا الزانية ابن النساء يعني اللاتي يعثر عليهن ارتكبن الفاحشة, ايش قال؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فهذا حكم, كان حكم المرأة ارتكبت فاحشة تحبس في البيت الى الموت, تحبس في البيت حتى ما تقضي, كان هذا حكما شرعيا. طيب لما نسخ الحكم هذا بالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن, المنسوخ بقي بالخط موجود في المصحف ولا زال؟ ها؟ بقي موجودا ويقرأ إلى يعني خلاص إلى قيام الساعة, موجود في كتاب الله. لكن مثلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم, كحكم هذا موجود؟ حكم موجود. طيب كخط هل هو موجود في المصحف؟ لا ليس موجود. إذا في أحكام يعني في أشياء آيات نسخت لفظا وحكما, وفي أشياء نسخت لفظا وبقيت حكما, وفي أشياء نسخت حكما وبقيت لفظا. أشياء نسخت لفظا وحكما, وأشياء نسخت لفظا وبقيت حكما, مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا بقي حكمه لكن يا رام خلاص ما هي من القرآن. وفي أشياء نسخت حكما وبقيت لفظا مثل هذه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت, هذه منسوخة لكن لفظها باق في المصحف متعبد بتلاوته, والحرف بعشر حسنات مضاعفة, وإلى خلاص هذا من كتاب يقرأ في الصلاة أما إذا كان نسخ لفظا ما تقرأ في الصلاة تقول والشيخ والشيخة إذا زنيا فرج، ما تقرأ بها ولا تتعبد بتلاوتها كما تتعبد بتلاوة القرآن الكريم. ممكن تتعبد بقراءتها للعلم، تحصيل العلم، مثل قراءة الحديث النبوي، بس ما تتعبد بها كتعبدك في تلاوة القرآن وابتغاء مثلا حرف بعشر حسنات إلى أضعاف أخرى. ولو نذر أن يقرأ المصحف كاملا هذه ما هي منه، ليست منه. طيب فإذا هذه يعني حالات النسخ لفظا وحكما. إيش؟ بقي خط نسخ الحكم ولا العكس؟ بقي الحكم ونسخ الخط، بقي الحكم ونسخ الخط، ايش الفائدة؟ طبعا في فوائد مثل الابتلاء موجود، ما زالت موجودة، ليستيقن الذين آمنوا وإيش يرتاب الذين في قلوبهم مرض ويقولون ليش كذا. فالابتلاء بهذه الطريقة يعني ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الكفار أو المنافقون أو هذه موجودة مثلا يعني موجودة. أحيانا ممكن يقال مثلا إعطاء مزيدا من الأهمية والاعتبار للسنة. يعني الآن والشيخ والشيخة إذا زنيا قضية الرجم، يعني الرجم ليس في كتاب الله، لكن من باب ممكن يكون يعني من الفوائد مثلا أنه لفت أنظار العباد إلى أن السنة حجة ويجب الأخذ بها حتى لو الحكم ما هو في القرآن الكريم. يعني مثل الرجم هذا لما نسخ، وسؤال الأخ يقول إيش الفائدة في اللي نسخ لفظا وبقي حكما؟ لأنه أنت تقول أنك قلت يعني اللي نسخ حكما وبقي لفظا في يعني تبين منه مثلا حكمة الله في التشريع وتدرج التشريع ودروس للدعاة وكيف يعني وفضل الله في مثلا في نسخ هذا كان تخفيف. طيب العكس، يقول العكس لو بقي الذي نسخ لفظا وبقي حكما وين الحكمة والفائدة؟ فقلنا من حكم فائدة الابتلاء هذا حاصل فيه فيكون مزلق للذين في قلوبهم مرض ويقولون ما هذا ولماذا كذا ويعترضون والمؤمنون يزدادون. يعني فائدة أخرى كما قلنا إعطاء مزيدا من الأهمية للسنة النبوية حتى يقال هذا حكم ما هو في القرآن ومع ذلك يجب تنفيذه وهو حجة على العباد وموجود في السنة النبوية. لأنه لو كل الأحكام اللي في القرآن اللي في السنة موجودة في القرآن ممكن الناس يقولوا شوف يعني السنة واحدة ما تكفي، لازم يكون في القرآن موجود أيضا. فنقول هذا حكم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما هذا كان في القرآن، ونسخ لفظا وبقي حكما وبقي في السنة النبوية من باب تعزيز السنة، ولو يقال للعباد تراها ملزمة وعليكم الأخذ بها وهي حجة عليكم حتى لو ما هي في القرآن. فممكن يكون من فوائد تعزيز مكانة السنة في النفوس. طيب، وطبعا ومن تأمل وأيضا ومن قرأ أيضا في كتب النسخ يتبين له أشياء أخرى في الحكم. هو الآن لكن المقصود الآن هو ليرد على شبهة ليش النسخ، ليش ما جاءت من أول على وضع النهائي وخلصنا. ممكن أيضا مثلا يقال من الحكم أنه يعني بقاؤها لفظا طيب في زيادة أجر للعباد في التلاوة، يعني لأن لو نسخت لفظا كل المنسوخ نسخ لفظا حيصير عدد الآيات أقل، صح ولا لا؟ حيصير عدد الآيات في القرآن أقل، فبقاء بعضه فيه مزيد من الأجر للعباد في التلاوة. لو نسخ كل لفظا كل راع ستكون آية أقل. طيب، أما في كتب الأصول وأما علماء الأصول وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ. إيش يعني حد؟ يعني تعريف، لأن التعريف يحد المقصود يجعل له حد، فاللي بعده ما هو داخل فيه واللي قبله داخل فيه، فلذلك يسمون التعريف حدا، فيقولون حد النسخ يعني تعريف النسخ. والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. يعني هو عرف النسخ رفع الحكم، الحكم الأول يعني أو السابق، بدليل شرعي متأخر. يرفع الحكم السابق بدليل شرعي متأخر، متأخر في وروده، يعني الأول تصير ناسخ وتصير الثاني ناسخ. نعم. اندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدله. لا إلى بدل. الآن لو جيت إلى نسخ الأخف إلى الأثقل، نسخ الأخف إلى الأثقل، إيش مثاله؟ هات مثال في نسخ الأخف إلى الأثقل. إيش؟ إنه كان الخمر مباحاً فصار ممنوعاً. طيب، الصلاة ما لها؟ كانت في الصباح والمساء ركعتان بس، فصارت خمس صلوات. بينما لو شفت النسخ اللي صار في السماء لما فرض عليه كم صلاة؟ 50 صلاة. بعدين نسخت إلى 5. هذا من الأثقل إلى الأخف. لكن لما كانت في مكة في أول العهد المكي كانت صلاتين بس، ويمكن من رحمة الله يعني حكمته يعني في مكة ما كان ممكن يجتمعوا المسلمين في اضطهاد، اللي يعثر عليه يصلي يا ويله. فيمكن يعني كان من حكمة أن ما يكون الصلوات يعني خمس أعداء مرات وما في ما يقدروا يجتمعوا ولا. طيب هذا نسخ من الإيش، من الأخف إلى الأثقل، من الأخف إلى الأثقل، اللي هو الصلاة من ركعتين إلى أربع وثلاث وخمس صلوات في اليوم بدل ثنتين، من الأخف إلى الأثقل، وفي من الأثقل إلى الأخف. كان لازم يعني في القتال 20 قدام 200 لازم يصبروا، ما في انسحاب. بدل ما تحبس المرأة في البيت إلى الموت في جلد 100، هذا تخفيف يعتبر، بينما الرجم يعتبر إلى أثقل، لأن الرجم أثقل من حبسه في البيت، بينما الجلد إلى أخف، لأن الجلد 100 ولا تجلس في البيت إلى الموت محبوسة. طيب يقول ولا إلى لا إلى بدل، يعني في نسخ، ما في من أثقل لأخف ومن أثقل من أخف لأثقل، من شيء إلى شبيهه، لا أخف ولا أثقل، نفس الدرجة، نفس الدرجة. المنسوخ الناسخ مش أخف من المنسوخ، ولا ما هو أخف ولا أثقل، مثله. وش مثاله؟ وين اللي وين لأنه شيء نسخ، نسخ أزيل حكمه الأول وجيء بحكم جديد، لكنه في الصعوبة والسهولة نفس الشيء. إيش تقول؟ نسخ تيمم كيف؟ هذا من تسهيل، يعني إذا ما في وضوء تيمم قيام الليل ماله، إنه كان واجبا في أول الأمر ثم صار مستحبا، الآن علم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا كان إلزامي. طيب أمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، وبعد سنة نزل التخفيف اللي هو يعني فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا، وعلم الله وعلم أن منكم علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. فهذا يعني من يعني تخفيف، قيام الليل كان واجب صار مستحب، تخفيف. هات هات المثال. القبلة، القبلة هذه ما فيها أثقل وأخف، بدل ما توجه كذا توجه، كانت إلى بيت المقدس صارت إلى مكة، ما في أثقل وأخف، خلاص هو التوجه واحد، يعني عملية التوجه واحد. طيب تقريبا يعني هو الآن ذكر مقدمة، طيب أكمل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. طيب فمبسوط في فن أصول الفقه، سنأتي على بقية تفسير الآية إن شاء الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، الحلف بغير منة الإسلام. عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. لو واحد قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، إن فعلت كذا فأنا نصراني، إن فعلت كذا فأنا كافر، أكون كافر لو سويت كذا، أكون يهودي لو سويت كذا، فإيش حكم هذا؟ قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. أنا ما سويت كذا، ولو كنت أنا اللي سويته أنا يهودي، أنا كافر لو أني أنا اللي سويته، أنا هو اللي سواه. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا. إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا، ففعل ذلك الشيء، إيش الحكم الآن؟ هل فعلا يتحول يهودي أو يتحول نصراني؟ نجرده من أحكام الإسلام؟ زوجته مثلا مسلمة، نفصل نفرق بينهما مثلا، ننزع ولايته عن بناته في التزويج، ما يزوج بناته في إيش الحكم؟ قال: اختلف العلماء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، يعني جاء منكر من القول وشيء شنيع للغاية، لكن ما عليه كفارة، أنا قالوا هذا ما هو يمين، ما هو يمين، يعني ما ينعقد يمينا، حلف بملة غير الإسلام. قالوا: أتى عظيما، الكلام خطير جدا، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم: عليه في ذلك الكفارة. يعني لاحظوا قصده، ايش قصده؟ انه يغلظ في اليمين، انه سوى ولا ما سوى، ولا ما راح يسوي ولا راح يسوي، فهو يبغى يغلظ، فاستعمل الكلام ونظروا الى قصده، قالوا: ايوه هذا يمين، اذا ما سوى المطلوب يصير، اذا ما سوى المطلوب يصير عليه كفارة يمين، واذا سوى قال. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم: عليه في ذلك كفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق، إذا اعتبروها يمين، وإذا ما سوى عليه كفارة يمين، فنظروا إلى المعنى وإلى قصد الشخص. طيب، من حلف بملة دين وشريعة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية كاذبا في حلفه، طبعا معلوم أن قوله من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فنبغى نفرق بين الواحد مثلا حلف انه لو كان هو اللي سواها هو يهودي، وبين اذا سواها يكون يهودي اذا في المستقبل، والثانيه اللي هو لو اني انا اللي سويتها انا كافر. قال ابن حجر الان يعني في قوله من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال يعني فعلا يصير يهودي، فعلا يصير نصراني، فعلا يصير كافر، نجري على احكام الكفار. لو تكلم هالكلام وجاله سكته قلبيه خلاص ما نغسل ولا نكفر ولا نصلي عليه، فما هو الحكم؟ قال في الفتح يحتمل ان يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغه في الوعيد لا الحكم، كان قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر، أي استوجب عقوبة من كفر. وقال المنذر ليس على إطلاق في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب كذب المسلم، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة، المعظم لليهودية، المعظم للنصرانية، المعظم للكفر. وقال اختلف في من قال أكفر بالله إن فعلت ثم فعل، أكفر بالله لو أني سويت كذا. سيقول قال جمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. بس طبعا كلمة خطيرة ويأثم عليها إيه، لكن ما عليها كفارة ولا يعتبر كافرا إلا إذا أضمر بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه كفارة، يعني لو قال أكفر بالله لو سويت كذا، والعياذ بالله لو واحد قال أكفر بالله لو سويت كذا، الجمهور إيش اعتبروها؟ اعتبروها قال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق اعتبروها يمين وعليه كفارة. الأولون قالوا لا كفارة ولا يكون كافرا إلا إذا نواه، قال ابن دقيق العيد الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم كقوله والله تالله بالله. طيب لو واحد قال إذا كان أنا اللي سويت كذا أنا كافر، لو كان صادق طيب ما يقع شيء، لو كان كاذب ففرق بعضهم بين الشيء المستقبلي والشيء الحاضر، بين الشيء المستقبلي والشيء الماضي. يعني لو قال لو كنت أنا اللي مسوي كذا أنا كافر، قالوا له أنت سويت، قال أنا كافر لو إني أنا سويت ما سويت. طب هذا الآن على صار على إيش؟ على شيء مضى. لكن لو قالوا له سوي كذا قال ماني مسوي، سوي ماني مسوي، بعدين قال أنا يهودي لو سويت، فهو يقصد الآن الشيء المستقبلي. فقال بعضهم إن كان حصل إن كان اعتقد تعظيم ما ذكره فيعتبر كافرا، لأن إرادة الكفر كفر. وقال بعضهم لا يعتبر كافرا إلا إذا كان نوى ذلك بقلبه، طيب الآن يعني خلصنا على أن الواحد لو قال أنا كافر لو سويت كذا ثم سوى عليه كفارة يمين والتوبة، فهذا هو الأحوط له. لو جاءت واحد يقول طيب لو هذا اللي قال أنا كافر لو سويت كذا إيش الحكم؟ نقول له الأحوط أن عليك كفارة يمين والتوبة. يعني إذا بغى الأحوط أيضا ينطق بالشهادتين، لأنه في بعض العلماء قال حكم على نفسه. وقال بعضهم لا يكفر إلا إذا اعتقد ذلك بقلبه. وهذه من الكلمات الخطيرة التي يجب أن ينبه الناس عليها، لأن تقع بعض الناس عنده أبد حلف باليهودية والنصرانية والكفر على نفسه إذا في قضايا التغليظ، فيجب التوبة إلى الله من هذه الكلمات العظيمة والامتناع منها والتحذير والحذر. يعني ممكن واحد يخرج يعني لو رجع إلى الإسلام لا يعود سالما، لا يعود سالما، وكيف لو نواها صارت بقلبه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد لدينا موقع يختص بالنساء واحتياجات المرأة، ويوجد في بعض صفحات الموقع صور يضعها الزوار خاصة بتجميل الوجه والعيون أو الشفايف أو الوجه كاملا، وإدارة الموقع تكتب قبل فتح الصفحات هذه للنساء فقط. طيب ما هو ما يلتزم بها الناس؟ ما يلتزمون بها؟ أول ما يفتحون عليها عبو. فإذا كان كذا فلا تجعل صور النساء في هذه المواقع، هل الذي يترك بعض الصلوات كتارك الصلاة بالكلية؟ فهناك مسلمون لا يصلون إلا الجمعة وبعض الصلاة الأخرى قليلة. مضى معنا حديث بين الرجل وبين الكفر، فمن تركها فقد كفر، فالترك الكلي هو كفر. أما اللي يصلي ويخلي ما نعتبره كافر، لكن نعتبره على خطر عظيم، لأن بعض العلماء يرى بالكفر ترك صلاة واحدة عمدا. أعد. ايوه صور النساء حتى لو رسم ما تجوز، لانها عوره فيسبب اطلاع الرجال عليها، سواء صورت بالكاميرا او رسمت باليد او وصفت بالوصف. يعني هو قال لا تنعس المراه لزوجها كانه ينظر اليها، ما تروح وحده العرس ترجع تقول وحضرت فلانه بنت فلان وصفتها كذا كذا كذا، حضرت فلانة هذه شكلها كذا كذا كذا، وهذه لا تنعت المرأة ما تنعت المرأة لزوجها كأنهم ينظروا إليها. فشلون لو صوروها وجابوها؟ يعني إذا كان النعت يعني الوصف ما يجيب لك 100%، الصورة تجيب. يقول هل تزوج هل لو تزوج الرجل امرأة كزوجة ثانية، لو تزوج الرجل امرأة زوجة ثانية وهو في دينه وهو في نيته أن يطلقها في حالة إذا ما استطاع أن يوافق بينهم، هل يكون آثما؟ في نيته أن يطلقها إذا ما استطاع أن يوفق بينهما، هل يجزم بالطلاق؟ سؤال. ما واحد تزوج زوجة ثانية وفي نيته، في نيته، إذا الأمور استوت مشيت تمام الحمد لله. إذا ما مشيت تمام صارت مشاكل العظيمة التي لا تحتمل سأطلق الثانية. فالسؤال هو هل طلاق الثانية هنا مجزوم به؟ كلا. إذا لو واحد قال لك هل هذا يعني الزواج الذي تزوجه هو يجزم أنه سيطلق فيه المرأة هذه؟ فهل هو زواج بنية الطلاق؟ الجواب لا، لأنه في احتمال تستوي الأمور، تضبط الأمور وش اسمه وما يطلق. وفي احتمال الأولى تزيده نكدا وسوءا حيث يطلق الأولى ما يطلق الثانية، وارد. فإذا ما دام الاحتمال موجود فالنكاح صحيح، يعني هو ما هو الآن متزوج بنية مؤكدة للطلاق. زد على ذلك أن النية المؤكدة بالطلاق ما تبطل العقد، بس تصيره غشاشا يأثم على غشه أنه ما أخبرهم أنه نيته أنه يطلق وكذا. لأنه لو أخبرهم إذا عزم الطلاق قبل ما يتزوج، عزم أنه يطلق بعد كذا وأخبرهم، يصير النكاح متعة محرم. طب إذا نوى يطلق آخر ما ينتهي من البعثة قال أنا متزوج الآن وأنا في بلاد الغربة وإذا تخرجت سأطلق وأرجع بعد 3 سنوات، هذه مرة 7-3 سنوات، إذا بعت 6 شهور قال هذه مرة 6 شهور حسب ما طول البعثة. هذا يعني إذا اتفق معهم على المدة يصير نكاح متعة محرم، وإذا ما اتفق معهم على المدة جايهم كذا في أمان الله، يعني إن هو ماخذ البنت على أساس يستمر معها، يعني هكذا يفهمون وهكذا تفهم هي إنه هي جاية زوجة، والزواج الأصل فيه الاستمرار والديمومة، يعني الاستمرار والمواصلة. فإذا هو جاب نية كذا إنه بعد 6 شهور إذا انتهت الدورة يطلق، معنى ذلك إنه هذا غشهم. هي الآن متعلقة داخلة في الموضوع على أساس إنه هذا زوج، الزوج يعني مع زوجته، هذا هو الأصل. طيب فيكون في عقد صحيحا لكنه هو غشاش، غشهم. فهو ممكن يأثم لو تزوج بنية يطلق وما أخبرهم ولا اتفقوا على مدة ولا شيء، ما هو نكاح متعة والعقد صحيح إذا تم بشروطه، لكنه يأثم على نيته. وهو لو أنه جاء واحد يريد ابنته بهذه الطريقة ما وافق عليها، وكيف أنت ترضى لبنات الناس ما لا ترضاه لنفسك لبنتك؟ يعني لو جاء واحد سوى فيك نفس المقلب هذا لا يعني، فكيف انت ترضى لبنات الناس ما لا ترضاه لابنتك؟ شيء اخر، اذا كان قال انا ساتزوجها واذا صارت مشاكل كثيره ساطلق، هذا اي واحد يعني ممكن عنده هذا الاحتمال، فهذا لا حرج عليه لان طلاقه غير مؤكد، لأن طلاقه غير مؤكد. طيب يقول هل الحلف بالطلاق هو حلف بغير الله؟ لا، ليس كذلك، لأن الحالف الطلاق ما يقول والطلاق إني أنا كذا سوف أفعل، هو لا يحلف بالطلاق مثل ما يحلف بأسماء الله، هو ليس ما يقول والطلاق ما هو مهم، لكنه يمين، معنى اليمين هو بمعنى اليمين، هو لما يقول علي الطلاق لا أفعلن كذا وعلي الطلاق ما أسوي كذا، هو صح ما حلق ما نزل الطلاق منزلة الله في الحلف وأقسم به، وما أقسم بالطلاق، ما قال بالطلاق والطلاق كالطلاق، ما قال مثل والله وبالله وتالله في القسم، لكنه أكد، هو الآن ما هو الحلف؟ الحلف فيه التأكيد بمعظم، يذكر معظم لتأكيد شيء أو منع شيء أو فعل شيء بمعظم، يقسم بمعظم على هذا. طيب لكن مع ذلك طبعا الحلف بالطلاق نقول هذا خطير وتلاعب، كيف هذا أنت تلعب بمصير أهلك أولادك. طيب والدتي كاملة القوى العقلية المقعدة تعاني من إيش؟ حالة أمراض مستعصية كبيرة، وتملك بيت 300,000، ترغب أن يعالج يباع ويبنى به مسجد، وأكثر أبنائها مستغنين، كل ما تملك بيت ترغب أن يباع ابن به مسجد، إذا كان في حياتها ما في مانع، لأن الإنسان في حياته أن يعمل ما يريد بماله، إذا كان أوصف لما بعد الموت ما يجوز لها من هذا إلا الثلث، ما يجوز لها إلا الثلث من قيمة العقار هذا. سافر للدولة للعلاج، وعند الإقلاع كان وقت صلاة الفجر بالنسبة للمملكة، وصلى في الطائرة، وعندما وصل تونس صلى أيضا فما هو الحكم؟ سافر لتونس للعلاج وعندما وصل تونس صلى أيضا، إذا أنت طالع يوم الثلاثاء من المملكة إلى تونس مثلا الصباح، رحت صليت الصباح يوم الثلاثاء في المملكة لما طلع الفجر، وأقلعت الطائرة وصلت إلى تونس ولسه الفجر موجود، طيب فهل يلزمك أن تصليه؟ لا، لأنك صليت برئت ذمتك، هو يوم الثلاثاء كم صلاة فجر فيه؟ واحدة مو ثنتين، فبما أن برئت ذمتك فلا سبيل إلى إشغالها مرة أخرى بصلاة قد أديت، هل يدخل في مسألة لو قال شخص لو فعل كذا أنا كافر غير المميز أو الذي لم يبلغ؟ يعني لو قالها صبي صغير ما يفهم، ما عليه شيء لأن هذا غير مكلف. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.